شمس القصير، شمس القصير، شمس القصير، شمس القصير ذهبت خوص النخيل. يا شمس القصير، شمس القصير، شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل. يا نيل تحفة ومتصورة، تحفة يا جميل، يا جميل، يا جميل، تحفة ومتصورة، تحفة ومتصورة في يا جميل، يا جميل، يا جميل. والنار على الشمس جنة، والقلوب بتفيش، شمس القصير، شمس القصير، شمس القصير دهوي خوص النخيل. يا نيل شمس القصير، شمس القصير ذهبت قوس النخيل. يا حياتك يا جميل يا جميل يا جميل تحفة ومتصورة تحفة ومتصورة في صفتك يا ورقت قلوبنا لما رأينا. Thank you. انا وحبيبي يا